لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. هذا في دليل لأكثر السلف بقول أكثر السلف أن لقطة الحرم لا يجوز تملكها مطلقا ولو عرفت 1000 سنة. هذا من خصائص الحرم أنها لو عرفت ما عرفت إلا الطعام، الطعام إذا خشي عليه الفساد يؤكل، وإلا الأصل أنه إذا كان بين أناس محصورين يقال لهم هذا الطعام لمن ويجوز أكله، وإن كان الأولى للإنسان أن يتصدق به، يعني إذا كان الإنسان ممن يستغني عن هذا إذا كان جائع يأكله لا بأس هو أولى به، لكن إن كان الإنسان يستغني عن مثله لا فالتورع أولى، يعطيه الفقير الذي يحتاجه.